السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى لا تذكره الأئمة على المنابر. حديثين إثما الحديث الوثدي صحابي كثير منا بلكت السنارة لأنه لم يشتهر كثيرا بالرواية، اسمه الصعب بن جثامة رضي الله عنه. إن تسليغة النبي صلى الله عليه وسلم من ديون بريد: لا يخرج الدجال. الدجال خبر معروف على جهة الإجمال، الدجالين بدت فغارا زيون ألميذين حتى يذهل الناس عن ذكره. إن دلميذين غفلن العباد في الناس وتذكر نرى وذيع. لو كان مثلا الحديث يحبس ذيع بشارة تفهمت أتفهمت أن العباد ضوط نغيوث درجة عدم المبالاة، يعني لا مبالاة في الدين السن تحفنا لها في الدين السن ألميذين وتفطرين ذلك يهضرن في الدجال. ولكن تتمة الحديث الطرف الثاني الحديث يتبين دنو أم العوام أم الخواص، يعني أم النسنة أم النسنة، لأنه الطرف الثاني دشو دينا: وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر. إن حتى الأئمة حتى المدرسين إن دوتيت ذكرنا على المنابر، يعني سواء خطبنا في الدروس. الشاهد مسلايثنا أنه من العلامات قرب قيام الساعة علامات صغرى وعلامات كبرى. ساعة دروس مفصل تنشتهي العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، ولكن بغى نهضر في العلامة وهي خروج الدجال، المسيح الدجال. المسيح الدجال هو من العلامات أن تقرب القيامة. ما تفق الدجال غير على أن الساعة مثلا تدو قيام الساعة تنشتهي، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الدفق بين ربيع على النيوخ، ولكن لن تكيك هذه الأمور تشعر أن الدجال بفضل بشوث أسمارة صفت العباد وهدرنا ركل في الدجال. لا عامة الناس ولا خواصهم، أم العباد أم أهل العلم. وما ديني أهل العلم؟ كبار أهل العلم وينهضر في بس، لأنه ما في كل زمان لن مجموعة من الناس أكنس قرن أعرف أن راية العلم أزحوري تروح دائما دل مجموعة من الناس تفن العلمية إلى قيام الساعة. ألم إذا ينالس ينقر العلم يقلقع دائما دل تجمع تفن العلمية وتروحهم ماذا زحزيس. ولكن أضر أهل العلم باقي النطنين الأئمة والوعاظ والمدرسين وغيرهم من طلاب العلم. أتفط قل خطب قل دروس قل فتاوى قل مجالس قل وعظ نسن كلش هضرن في أمور الدجال هي ليس من المواضيع. وما إذا بغيت تزرت أنه حقيقة أن يدقار كان غير دقار النبي صلى الله عليه وسلم الصح فتشك الواقع تزرت نشتي سمكتي آخر مرة غير سليتي ونهضر في الدجال أي وقت نهضر يعني الدروس سمكتي أي وقت آخر مرة غير سليت خطبة يجب أن تزيس الدجال سمكتي أي وقت آخر درس سليت في الناس الموضوع عن الدجال. ولكن الكثير منا ما يثمى أول مرة غير سليتي بزاف زينة هذا أول مرة غادي سنشتي باش أنا كدي بينا نشتغل يما قبل ما نمشي نقول موضوع الدجال نعليوث الملاحظة غادي بينا اختي الحديثين أنه أي ثمن نتكلم مسائل قديم كثير من الناس وهم تتعلمنا راه غير نسى لأسباب يا إما خطر نسدد ملكوت السينارة يا إما موضوع حساس لو كان في ديني غادي على المشاكل العمري. روح يا زمان سجس غوس جش 10 سنين 10 سنين 30 سنة 30 سنة أديك الجيل والسينارة في المسائل قدين مع أنه لن تقدين. ولكن أكدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك الأئمة ذكره على المنابر. إن الأئمة أتجن موضوعي تجلوه درنارة في الناس. تخيل ليش الدفغن الدفغ جيل من المسلمين يصلون ويصومون ويحجون ويفعلون سائر أعمال البر والخير، ولكن السن ما نجح في الدجال. أسمان ديال سيون أصلا دي هضر في الدجال ده شهر السيني السيني وياغ دوين الدين نجلي ده شو الجنايف ما كثير من الناس ما لس منيح تهضر ذكى بعض المسائل اسقال مو ياخذ الدين ده جديد. السبب ينصر رئيسي فيما انه انسينا الدين النغيك الاكني لاق الحال وان السبب العباد هضرنا غدين انسينا نتحب بها ديني ونين سنك. قلنا احد العلماء ان اصبح العلم اليوم هو تعليم الناس ما يعلمون. نيكي قلت له العلم ده شو الدرس ده شو الخطبه انه غصن تهضرت العبادين سنك خطر مضني تصن دين السنة غين سنة أكته من أنه ثوي تصن ده جديد. والأصل أن كل ما نتصن في الحاجة وتصن تتعرى وقل ربي زدني علما تني طاين ريفيرونس الدين ماشي ديك تشير المرجع للدين أين تصن طارك تشير سيكوري تكزيس كارا يوم نوري اللي نايف من تصن المرجع للدين نغن تصن ريفيرونس الدين. المرجع للدين هو الكتاب والسنة الذي مصدق الكتاب والسنة والله يلو كان ذي لي حشي وان العبد تسنق القاع مادة مثل الله الكتاب والسنة سكت الحق كيف يقول العبادية ما كثير من الناس أخلاقنا السلاسل إني غاية ما لقد عملنا الخطرة جاينا هضر من الدل شتعلم ولكن هضر يهيد بشيء ما في النوم أذ سنن أم كان معامل وحيد دين الناس كثير من الناس يثمن كل ما سنن الحاجة سين ويناغ الدين ده جديد جميس لي غاستير اكتشف العالم من الأمة أين السيطرة كشيرة تكزيستر؟ أثناء النبي صلى الله عليه وسلم تبينك دي الحديثية أنه إلا أنت خلا أنت مسالي أنت روح أنت قدين نسقان دي لفويت إيواشو خطر يونو ليه الضرف لاش أنت إيثنا الأسباب إيواشو هضر نرى كل يون فواشو نصار إيثنا غيك أن نغطب الرجو بالصفور قبرة وين طعنيتك دي هضر لباس ولاش يعني ولاش يونو لك دينا قل أغلباس قلنا حيان اللباس ولكن الهلاك وي من المفروض ان يوضع الاطباء الهلاكيه ذيكي تقامين كان عندي قيمه غنكي غكاي ذيكي تسالين المنابر اذا الاطباء نهني غير بيعالجنا نشتي اني باش حالي بعدا نسري تحدي هضر فنشتي اش حالي بعدا نسري دروس مط الى درجه انه ما ردي هضر يول هذا قلب لا سبل للمجتمع ايوا شوف خاطر ويا سندشتي. إذا نايف ما الحديث يقول ما يكش مزيز يتكرد لفتة تربوية أن تورب بزي سيدنا أنه ماشي غير نفس سنطرة سيكون حديث قدين ماشي غير نكس حديث ونما نكد ذا جديد سيكون صح ذا جديد قدين خطير الدين لا حديث ذا جديد ذا جديد بارافورة على الصفوارينك بارافورة على العلمينك فقط وإلا فالدين محفوظ ودائما دائما إلى قيام الساعة أتقي مجموعة من الناس يصلحون ما أفسد الناس من هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء يعني دعايا سنشغل سلخير خبرت سلخير في مجموعة من الناس يسميها سن الغرباء دي غريبا. شو المعنى دي غريبا؟ معنى تبين عند واحد سن أما كنت مشابه ناري مدن كنين قارن كنين ثوران يكي أمدن قال نصف عند أرجو يكي واحد سن بهم غان الغرباء بشو السيفان سن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس هم الذين يحيون ما أفسد الناس من سنتي من بعد اللهم اجعلنا منهم. إن الدويك إن يغدي حيون أي نقموثن السنين وأي نقموثن الدينين حيون تدويك. موضوع غايفنا في الدجال الدجال أي غايفنا من هوث ذا شوث ذا شوث الخبر الناس ألم يقوط النبي صلى الله عليه وسلم إن دنوا من العلامات من الساعة ألم يدنا أنه وديت شفغارة ألم يدين سهنت مدن كني راه حد نهضر في لا سيثما باش نوعي العباد انا عارفين سيس السنن ما يفقدن زملات نقاوم باش الدجالين ايضا. القول الصحيح من اهل العلم من اقوال اهل العلم والويض الراجح انه من بني ادم ذمذان يعني ذمذان من كني يشدني غير كلي انه لم بعض اهل العلم نند انه ليس من بني ادم هو شيطان قام ديون الشيطان قوي سجنه سليمان ولكن القول الصحيح هو انه من بني ادم ذمذان إمو جاء من كنيا سيفاسن سيطارن سقروي ذمذان من كنيا ولكن المشكلين سمذان ينسمى للدفع يدعي الربوبية أديني غير العباد أنا هو الله أسنين كذا ربيع كثير من الناس يعني ماشي كفرة كافرة كني قارن لنت مجموعة من الناس يدعوا الربوبية على رأسهم فرعون الناس أنا ربكم الأعلى بصح فرعون لو ترى الدرجة الدجالي وشو لأن الدجال بالإضافة إلى أنه يقرض أنا ربكم يفكيس رب العالمين كالقدرة سوى شريف إفتنزيس العباد بشغي غيبتلي رب العالمين سي القدره تيم هذه الحق هذه قنع بزاف من الغاشي من ثاني رب العالمين في عون الناس انا ربكم الاعلى بصح العيب هذيك كل يا رسم بالعمرات نسنت تصن في الناس قام شويه ثاني سعقون غود مي سكاي بالك وسقرنا راه خاطر وكذنا هنينا بصح يا رسم بالعمرات نسنت علمنا انه ذمذم انه ذمذم الجيفار هذيك شمر وكذا في في في شكل سقام الدود مع انه مثقل الحرب الشاهد المسلية أنه علمنا أنه ذنذن لمليكم مدى الجوع ولكن وشد جلس مرد دفة وهو بني من بني آدم رجل مثل فرعون ذنذن منزع ويغس مرد دفة خير الله للعبادة التي تبع نسقرند ويضرب به إيه وشو لأنه غيثنا مسعى كلام من القدرة في كيس رب العالمين باش عرفتن العبادة زيسا باش عبتدي رب العالمين لكن كيف رب العالمين القدرة في الشياطين إبليس وغير ذلك بس القدرة هي هذه جن خير الله العيبة ذي ثمك نقام ذي دور العقل نسم العيبة ذي خضر نسوال النسم أفتوك الحم العيبة ذي خضر نسنور العقيدة غنور البصيرة ويهم توكل احنا مهما ثورت تصد من القدرات قد النبي صلى الله عليه وسلم تبين غديثنا أنه أعظم فتنة اسم الدخل قرب العالمين آدم عليه السلام ألم إذا سمرت سنجر بنيث هو خروج الدجال قد ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال من يكون له قسم الدخل قربين آدم عليه السلام ألم إذا سمنت سنجر دنيف ولحد يون الهول ولحد يون الأمر ضم قران ولحد يون الأمر يصعب أكم وشو أم الدجالي بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم إن ما من فتنة على وجه الأرض منذ خلق الله آدم أعظم من فتنة الدجال لكسم الدخل قرب العالمين أدم عليه السلام القاعة سطريت دغ القاعة ولش الفتنة أعظم طران القاعة طرنت فتن عظيمة وما زالت طرنت فتن وأقلق الفتن إن بصح ولش الفتنة رجع الدن فتنة المسيح الدجالي ما يفنس مرديس ولش إقاد الحديث مطني ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال إن ذكران النبي يعني باش دي بين أنه ذي الفتنة إن كل نبي يدش يا ربي قم زوالا لم يدل الجاب إلا ويجعل من الأولويات قل بريوريتين دعوينس أنه غادي دعو القوم ينس التوحيد أهني دعو ويني هنا أمر ربي ويني هنا ربي واسمدير أنه واسمدير هضر ويحذرهم من الدجال واسيني حذر في الدجال كل نبي يرد يسن نفكول رسول إلا ويتسجل أنه قل قوم ينس بزماني سبب فرد الدجال ألم محمد صلى الله عليه وسلم ففتنة الدجال إثناء فتنة عظيمة إيوة شو؟ لأنه يدعي الربوبية ويدعي الربوبية ويسعى كلام الحوايج أذي حاول أذي قلنا عزيز العباد شبه أذي قلنا عزيز العباد التبع كثير من الناس يتمنى بالدعاء عن الربوبية آخرهم وإذا جالي صريغمكي شخصيا ينضم صريغ فهمتي دوي يهبل على كل حال ولكن الشاهد المسلم انه في كنصه ميكرون يهضر التلفزيون يروي الحاله ناس انا الله من بعد وين تشور عند وين تغلى المحكمه مي يهضر يعني مشى دوري انه ماشي كل يوم يدعى عن ربوبيه ذا الخطر في الامه ذا الخطر في العمر يصنع الناس وين ناس دوله كسيني صور ديالو ثاني يجي الحبس رب يقول هذا يعني العيبه ذاك تتصنف الناس يترك بريزون ترى الدونجي راك وي خطر تتصنف الناس العيبه ذاك تشغل ربيهم بعد وثانك وكرنا كيدري مني يعني تبين مشكلة اسمها ردي فغي ونقديني أنا الله وفي تصف تسعة من القدرات أي نجزمر هذه صركة على غشي غي كل ذا من نسيس إلا من رحم الله سيد الفتنة ثم قران بيثنا إلى درجة أنه فرنظر الأحاديث وانظر أنشتي غيثنا أنه لو كان مثلا الدين يقل وقت يعني يقل المثال باش نفهم وإلا فالله أعلم الأعداد وحس بالشفرية ولكن باش تفهمه من الناد قل وقت النذرين مثلا 100 مليون يمسلم المثال أدنيني لن 100 مليون يمسلمان تزالان كلش أسمال أدي عديد الدجالة إثناء زمال أدنيني نتسطر دلني 30 مليون نغا مليون غشي أضروح 99% تبعني كده ماشي أزين أزين مقرنة إثناء ما في تبعني أتقيم دروس كان كي أصحاب العقيدة السليمة خطر أدي سحر العباد أدي سحر العقول إنسان أدي بهراء لن إنسان أهنية وغا إثناء إلا وإن قلنا رحمي فربي أولا وآخرا ذو إنك سببا ومن بين الأسباب أنه تحس الدروس موية وتقرأت فكنشتي الدجالي غيثنا قبل مرة نظر الصفاتين عند الدفاع مشال الدفاع إقاد النبي صلى الله عليه وسلم زمن قشال الدفاع ذا شو تزمن لي سعى العلامة هذا النغني مسلمين وحيد الروم هذا النغني المسلمين وحيد الصليبيين وحيد النصارى أتكر القرى قرى مسلمين ذي كريتيان المسلمون والنصارى هذا الحاربين مسلمين وحيد النصارى النصارى أكثر عدد العدد انصدم قران ومع ذلك الكف حني مسلمين لم يهن غلبا ما لهن غلبا يبدأ يسجل الحديث يسجل الحديث أنه يعلق أحدهم سيفه على الزيتون إن دسمات فكك القران هذيك اليوم مجاهر جيم مسلمين رجع على ربي الزيسون رجع اليوم قدريان غير مزيس إن دبي علق سكنين سكسوف شجرة وزمور شجرة وزمور كتزمور هذا علق غور سكين قام العلماء الحديث يمدنا سكين ودينا السلاح دليل أنه تلحق دار القرارية أنا ميلين تنقر نقرن الأسلحة قلنا ثورة أتيلي السبع أتيلي الحديثة أديقر بكرن الأمر كي الله على كل شيء قدير بميسيلي النكلياري لزافيون دبابتي ويكلاضي روح هذه السبب على إمكانية الحاجة أنه لو كان ذي حبس البترول القاعة ويكلاضي روح لو كان البترول كان ذي حبس ذي روح ونشتا يعني غير ونشتا ماشي مستحيل أذقل العيبة ذا لم يسكن الحرب ينسي سكين لما يشيس الأسلحة إلان بالوقتي إن الدليع اللقى سكينين سكرت سمورت وضروحا بشر قسمنا الكنوز النيلي وفانس من نوع الواحد ضرور إن الدد من الصف يوني غار وفي بعض رواية أنه الشيطان أسيني قد خرج الدجال أسيني ثاني فغد الدجال أذجناك الكنوز النيلي خطر على من ما يفغد الدجال ودي قمار الخرق القاعة خلاص لين دنيا من الدنيا ثم بعد إن ددو خر نردت نعيونه مكان أذفنا أنه الصحي في غد الدجالي ويد زمان قشرة دي في غد فل بعد المعركة ما لديني ليالي مسلمين وحيد النصارى ودقار ذلك غيث ما يعني وزمان ويني بعدها غيب عذاغ مليح والله غيث ما غير المؤمن إذا ويني غيقن واني مبلين تسمى صحضر خطر أيث ما الزمان ثاني دوار ستزري الأحداث تتسارع والله أرثى علمت الدنيا إذا شو قلنا نزكع منه سنان إلين ديم قال تراني ترى الناس كشيء الدنيا ينور عليهم زي سيدنا شهري عدل علينا بتروان شتي الدنيا تنزل الدرس الخفيفنا والله هاي ما طع على المطر وقال لي لي ونشتي نقدرت لي حرب أهل الحزيسين مسلم اللحظة إنك الزمن إني أنا ردي فقط الدجا يصدق الحديث تران زرت في سليم سبع أنه يخرج من غضبة يغضبها الدجال هنا يثنى أثنى الحي سورة بشاتي جندي فرق الوقت النير إن داري فقع يون لفقع عظم قران نقال ذي النير ذي مليح الدستر تقيني في قلنا لكن والدفق قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من غضبة يغضبها يعني هذه فقع يون لفقع كذي النير ذي أثي لي ناك نسقان لفقع هذه فقع ذي خدمة كذي مفكسي فاسني سناق أدي الرز السلاش النير في قلنا لكن وترنظر الحديث يوم بعد الأمر نطينا دار الدفاع ومكاننا للدفاع الدجا أندي قلنا ينرع المزيز بس حمال الدفاع أدي الدو أدي أوتغيون ومكان اسمه خراسان خراسان هي غير ما ديوث انت الدين ستنقى إيران نرد يوتغى الجوية هني الدفاع الأخبار أنه يفرد الدجا يعني إنسان مثلا يصدق الزيارة غير قايف أثني تدود بس حمام كده عيبة الزرامارة ورانا للبلا غورس نرد يوتك قريب ديك شمعو كارتينس أذبلها بس قانا ثان فلاني ولاد مثلا ماشي معنى إنسان نسين الدفاع كارتين سين الدفاع يوسدق الزير ولكن أنا مدي وطغو كارتين باش رانا البال لعيبة ضغور اسنا باش زران سنا الدجال نفس الشيء الدفاع يمكن نسين يسيقل لا أدي الدوم أدي الدوم اسم أدي الحقا خورسا دينا غير الدفاع الخبر يسن نوها ثاني فقد الدجال وسدق الحديث نطني قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج خلة بين الشام والعراق إن ده الدفاع يمكن غير الشام العراق يعني سوريا الأردن العراق إيران المشانيك السنة غير الدبلو الهمين الدجال وهي بالنسبة للمكان وحيد الزمن بشون الصفات الخلقية للدجال يعني الصفة ينسم كي يدخل قرب العالم النغدية ما دمنا المجمني ولكن في كيس رب العالمين كيكران الصفات خلف انت كيكرين ذن النطني وحي الصفات وشاف من السنين أول صفة زيس أنه أعور قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور إن هذه الحاجة تمزوها في شافة السنة إنه رب العالمين يسعى الصفات العليا والأسماء الحسنى. رب العالمين يسعى اسموني معنى الصفات كملا. رب العالمين افتخر يسعى يونسم بالأسماء نسور معنى السميع العليم الخالق الرزاق بهيك دين اسمون معنى أسماء حسنى. ويسعى الصفات عليا الصفات العالية وليش الصفات من نقص رب العالمين إقارد الدجالية أعور. شو المعنى يسعى أعور؟ يسعى يوثنطيت تومسح. ولهذا سمي المسيح. وش اسمه المسيح؟ المسيح الدجال. المسيح خطر يسعى يوثنطيت تومسح ولا شيء يسعى حاش يوثنطيت ثم النطن. وفيت النطن ينقارن للعلماء فيت النطن يقيم لكن زعمات الصحة يوثنطيت طيب من السحارة ذغم في النذغ نقسعة ثلوغ يعني يتولى لك مقامزيس مليح وغيت ككرة إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. حاجة فهم زورنا اسمها في ظهر إنسى هذه خمم السنين كيم أقرار القرآن أقرار السنة النبي صلى الله عليه وسلم يوصف القرآن رب العالمين الصفات العالية الأسماء الحسنى الصفات العليا. النبي صلى الله عليه وسلم يوصف رب العالمين الصفات العالية لكن يغم ذا المناطق نظر سيوث نطيط نقار سيسعى النقص سيسعى العيب أمك رب العالمين أذي مكاكي مستحيل. شوف العقيدة أكثج أتسسن تنمي ذوية الدجال نغم إذا الصفة مزوروث أنه أعور سيسعى يوث نطيط تومسح تيت النطنين وتولى رزيس مليح. الصفة النطنين أنه قصير كدي وساق الحديث قصير أفحج قصير يعني ذي زلان ماشي بلعب ذيك من الطول ينسكا ودي مانيس وإنما ذي زلان مع أنه ذي زلان قصير إلا أنه يودي مانيس الجثين يستقوى صحة صحة صحة ولكنه يكمل لها بالطول يعني ذي زلان قصير أفحج. وش المعنية أفحج؟ أفحج الساقين الساقين لطرم أفحج الساقين ذا شو أسماء ذي ليون طارنس وصغنارة قوسنك عبرة للعبادة كتلة لأنك بالطوفن فما كذا يمكن يغسل سنة ما ذي تمغار إغساني طرنس وتصغنارة أثي تصفت قوسنك عبرة قوسنك غس دخل وين قرن أفحج الساقين الجليم ذاك زلان يطرنس عوجندك عبرة بحيث أنه ما ذي تبدو يسعوضو أذي ميلغ ثمثي فوس أذي ميلغ ثمثي تظلمات ذي تبدو عن كي خطر ما كان يعاب أي الصفة قصير القامة أعور العين العينين وحي أفحج الساقين. كذلك يسدد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجعد الشعر أجعد الشعر يعني الشعر ذكر طفطان الشعر يسقني بوكلي مشي الشعر كي قال لي شبح نغنيس وهي بالنسبة للشعر للدجال. كذلك كيفما من الصفات يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه عقيم لا يولد له. إن الدجال اسمه الدفق هذي الدوق القاعة ما دي حكم بالقاعة إن هذي حكم وزيفة الغشية أكيد هذي سعو النساء هذي سعو كذا إن مهما فعل لسعى على الدرية وزدي تسكار في العالمين درية ويزمي لها ما دي سعو الدرية وليتسروها فهي من العلامات كذلك من الصفات من الدجال. كذلك من الصفات الخلقية من الدجال فهي من أهم الصفات قال النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه كافر يراها المؤمن الكاتب وغير الكاتب. قد مكتوب اكتب جندوري سنغذي يلونيس اكتب كافر وفي رواية أخرى كاف والفاء والراء يعني كفر نخ كفر رواية البخاري كافر. إن داتيزر المؤمن حاشا المؤمن يجزم أن داتيزر يقرر أقول يقرر ما يليون يقرأ ماشي ذي المؤمنة الزرارة ما يليون ذي المؤمن غاشو السنارة ما يجب موقع الكافة ما يجب موقع الفاء ولكن تزر يعني سوى شارة يخزر الإنسان يمرن ماشي سوى النس أو يخزر سنور البصيرة سوى إنك اللي نقول سر الإيمان للتقوى. مكتوب بين عينيه كافر خطر الصحوة إذ الكافر لأنه ادعى الربوبية. ذا شو هند القدرات نتير الصفاتين باش الانسان ما يزرف الا يعلم الويد الدجال. المشكله انه غصت ذات الصفاتين مكيف بتار بالعالمين استبعد خطر انك نتولى من يتم العباد عرفت الانسان يتزلى يتزم تراويح نسقر العمره وفي خطر ونشتي ولكن راح غرسه البيرو يخدم غدوله يخدم كذا يخدم المركز حساس او يستبط الباتيسري وتخسر تارك فلوس بزاف 30 40 الف تقرا عند ليمونال والله ورد خسر فلوس اكثر من 100 الف. اكش مارور ساسس في الطابله من هذا الدوسي هنايا تهلزز زعما واش ترى مين باس تني ديال ولا ستي تقال يدا نخدم الرشوه انا يدا نعصو بس كان تهلا يسو الدوسي ابين 14 لعيبه باش كيساعد ديك الشيء شو شو ستبوط البيتيس يعني سولاش اسم هذه الزبنات عياذا بالله ما يلا ملاحظ الديانه نصح دخل لاس تخيل وقلق زي سيفنا فعل عيبه يسقان ورياس كارينا سيدنا غا مليار ستين كريدين هذا واحد يزل ايناس هذا الريبان ضحكوا يا سيدنا اين تغط هذا التصد ما على بالوش بك ضم مليار يديه الضرب مرة تزرق العيبه ذا مكين موقين زمانين انه في الجال ولاش إذا مرادي جديني نس مع أنه ذا العبدي لي كونس يومي بليد المعصية مع أنه ذا الإنسان المدين وقل لنا راه درغت فيك ونتظل راه درغت في المدينين وليت تغيطر الحالي ونريد تظل راه يخدم الربا مع أنه ذا المعصية نعم أين شتيك تغيط الحال مرادي لي وني تظل يحضر المساجد يتظل تراوح حيث أتنسقان أتزرتك هذا المدين وذي غليك كلان الأمور عظيمة إيوا شو شهوة النفس في الشهوة ندني فيه وثينا كثيرا ذا تقصيرا يالي نكزم هذي خدم الدجالي باش تعلمت ميك دنيا الصفات هي غزاها نزرت إزمة الإنسان التي تبع خطر زرق الوقتي العباد علمن رب العالمين ذي الحق علمن النبي ذي الحق علمن القرآن ذي الحق علمن السنة ذي الحق علمن انتقام المشايخ ذي الحق علمن علمن بس حروح فلا غادي تبقى نتقاط لكن تنفسي في استغلبي مع أنه حاجة قليلة تخيل اسم ردي فقط الدجال دي يوم يدير سكران الأمور أن دار ردي بين يدها الدرعك كثيرا ده شو عند القدرات من الدجال نغض يدع ربوبية قبل بلير انتظر بالعالم بزاف العيب ذلك تتبع إيه وشو إسعى قدرات من بين القدرات أولا أتعلم أن الدجال يوم لتجا أم ديون ومشان يلقع إلا وثيوت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بلاد إلا وسيطأها الدجال إلا مكة والمدينة. يقاد شرو ميكانيك لانق القاعة شرو مرسول شران الشبر القاعة إلا وذي عفس في اللسل الدجال يعني ما في يوتهم كان أضيوتهم كان أيغان دين الله كان أيغان أضيوت الدجال كل ميكانيك القاعة أضيوت إلا مكة وحيد المدينة أهنا حفظر العالمي سيني مكان أيغان أم كان أضيوت كل مكان يسعى السرعة القاعة أمو بحري مثلا دا مثلا دي هنا مثلا دي نبيع الكنا كيف ينتقل جمشان غمشان فهي أولا من القدرة فيس أنه يتدوق القاعة ماشي غم مذنى طرغو طارك نسقار خطوة خطوة أذي على كنا ذي روح غمشان هنا ذي زيارة مسافة أمو بحري أذي على كذي يوت وريد تجاو ما ذي ينهم كان أم دير ولن العيبة ذا هني الحق إلا مكة والمدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم مكة المدينة تعسن في الناس الملائكة ما ليت الدعاء ذيك شم الدجال هذي تقشعل يصدق الحديث المطني أن الدجال اسمه ذي أطغى المدينة هذي يسوف الجبل أحد وذي خزر المدينة وذي خزر المسجد النبوي وسينه الأتباع نس أترون هذا القصر الأبيض شو اللي قصد القصر الأبيض المسجد النبوي أسينه تولي من الشاطوين غملال القصر هنا غملال لازم أثنك شم والدياطر وذي تدوغ الرواسة في تقشعن الملائكة مكة والمدينة يزن الله نكشن الدجال أما باقي بقاع الأرض والمعمورة أهني وطيك الدجال يسعى القدرة يسعى السرعة للأرض هي من القدرات زين من قدرات الدجال ونشتي طبعا ضرب العالم نسيف كان القدرات يسن إذنينس فشريف تنعيبا وذي ظل نادي من هذه كفر أكني كفك القدرة إفرعون ذي حكم أكني كفك القدرة كنسقان الطغاة العلنين بغانا الخضر ما لكن يقف كارب العالمين القدرة إبليس ذي فتن وذي مسوس وهكذا هيك بالإبتلاء فيه يمحص ما في قلوبنا نغد من القدرة في المس أنه أسبر الدفع سين العباد ولا تسمن المزي طبعا العباد كل الجواب من السنة المعروف ده شوث بروف يغد أنه ديك شغل ربي أكثر ناس سيارسين بروف يغد أذي أمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت تخيل السيني غي السماء مثل القاعة سمغيد أتشوث الهواء وتسمغيد القاعة زي طبوتني الفاتيسري اللي هدراك ديز قليل على حسابي كثيرا تخيل ادي فقد جنك زماني غايف ما غندى العباد نزان ستشكر في مفكين وي لهو غسيني غوثة توث القاع غسيني سمغيدة سمغيد العباد غايف ما اضي روح في الجلك نسقى ممرسون وكال ازم هذي سنية فدر فيك اذي عادي غيماس اذي عادي وي ما شك دفك مرسوني وكالني وي غشاليك بيلا غي قرور سمغيرة سيني سمغيدة يكال ادي سمغيد ازمك بريمون ايمان التقوى وقبل ذلك لازمك توفيق الله عز وجل باش تصدق السيدة عين سيني غالي هو مثبت وثب القاعة السمغيدة السمغيد هذا من نيك الزيس إلا من رحم الله زيد أدي عدي فو مشانا كفو مرسون وكال الأرض الخريبة عن كدوسة أدي أمر القاعة من سفغد الكونو زينس سيني غالقاعة سفغد الكونو زيقنا زين أدي فغد الفطاغ الذهب المجوهرة اللؤلؤ أين اللناكف لبيجوين الدنيا في الأمورية أدفغن الكنوز القاعدة تدون زدفير نسالي سدون نتبع زدفير وذي تسربير إوي يفيقو من الزيس سما أمليار الكريدي بونكال ودي تبين رذي ثورا أسربير ممليارين عبادك تبع زدفير تدون تخيل وي ماشي ذا مليارك تسربير وما رحش في ترد أوي كان الدم كان تستعرف كان أنه ذوي ضرب العالم بذا الدرغة كان يثمع باش نعلم أنه لو كان الدفاع زمان يجشون الله كسل سلقوا ما يجشون الله عافية ربي ونكقل اندي دول يعني اللي غير انك الحاجة النطني أكن من الله انك متوثق سيونا عز غيثنا لو كان الدفاع الزين غيثنا والله غير ذي الخوفة مقرى أن دلت وإن هذا دفاع ذي الخوفة مقرى خطر ذول العيبة استخبيست أذي تسوي تدي تبغيت أتسعى تزيزين تبغيت أتسخنون ستق الكفر وثي تسخنون ستق الشرك وثي تسرطغ النفاق استخبيست استشكرت يفكي عور ما يدد للشوم في مقراني الناضي النطن يتبعي كده لا محال تخيل ما ردي فغد الدجال أذي عب حالك العيبة ذيثنا إلا من رحم الله أغي جعل ربي غيث مذويك أغي رحم ربي وما ينص نحذيها أغي جعل ربي الذرية النو للأحباب النو للجيران النو ذويك أغي رحم ربي نغد من القدرة إنسان نودي عدي في الكنوز القاعة شفغد الكنوز تشفغد القاعة وتتدون التبع الزدفير يعني غتزرت كان ماشي كان الدفغن الدفغن وتتدون الزدفيرس وين يدي من وقع بالأتباع الناس سيني أخ أرفض أدم أدم الكنوز عيش وتعيش من القدرات إكسعى دجالين أيهنا أنه هذا يوي الإنسان كده يوسك الحديث هذا يوي أعرابي يعني الإنسان يقلن بالجهل والسنارة أسيني أرأيت لو أحييت لك والديك أتشهد لي أني ربك ديوي ينوم ذاني موث بابس تموث إماس أسيني لو كانك دحيوغ بابيك وكدحيوغ إماك أتصمن تنكير ربي أسيني هذا منا إكحيون الميتين حاشا ربي بس هنسهيوث الحاجة ذا غنيك إدحيون الميتين حاشا ربي نغ من نسي أضطر بالعالمين كم منه كم عيسى عليه السلام ويحيي الموتى بإذن الله مع ذلك الدجال يدحي الميتين وإنما يستخدم يوث الحيلة بشوت الحيلة يستخدم الجن يستخدم الجن أدي غارسين الشياطين الجن أدش نيمان نسميون في الصورة الباباك ويت في الصورة نيمان ود لحقن الزكي ود انتقن أكدين يا بني اتبعه فإنه ربك أكدين أم عزيز تبعي في الوية ضربين تخزرتك صات باباك يبدد الزاتك وانسان يموت إما كتب الزاتك كي يغنسى تموت ويتقن ما عزيز تبعيد انساني في ربي لازم يكبريمو التقوى للإيمان التوفيق الله عز وجل باش تطفت باش تطفت بريمو لازم يكن شتي كنيف أول عباد تمنس نمبورت كوا نمبورت كوا أبي مثل بابا ساتم في الناس دو ترواجو ركي يومين في التيام العباد مازال يهم دنزيهم ما دي مثل بابا أتم في ماك أبي مثل ميك صانا كما ذل المحبة تم قرانتك غيرا وهناك بلاد ما تفتي توقرح توشي توتوشي يعني حس مليح اقرويس مازال يتخمم في الاسم سي نورمال ما راتش قنطان طارق هو سي نورمال اقروي كيخدم حاجه في الاسم بعد بياس الشيخ ورقا غي ماغوس يومين مثل مود ورقا في سد النايد خمس علي يد النايد بابات نايد ما وازينك تركيه ميدا نزيوم ماشي تركيه نصح ذا نزيوم تسمى غير مهم نزيوم تقرويس وي عادي هو تصفط يتسمن كثير من الناس ويتسمن راه الشيخ ما راسي قارت هي ولا شو ماذا زوحت نسقارا فينز ممكن ولي من شو زدين اكثر قيت منه الور تخيل تيعات سرقيت تخيل ما يفرغ ديك الجيلين قلاني تامن سترقيف ايني وفاما فيها مزيس تخيل ما لدي فرغ واش ندي حيو قاني تواليت قاني تواليت اني حياش مع انه الجن حقيقة نايف ما حاش المؤمن يكسى عن العقيدة فرسخ اقوى في قرب العالمين هذه في التنايف من القدرات نايف ما يسكى رب العالمين الجليل كنت يمسك الحديث أن معه جنة ونارا اسمها دي تدود الجليل بريد ودي تدود القاعة وإني قوم ننزيس أفيد وإني كفر نزيس تسمو ليومي نرزيس الناس تستعرف رأى أنه ديك تشير رب العالمين رب العالمين يخبر أغد في الله كمي صاصم يخبر أغد أنه الدجال أثينا ماذا تدو لكن إسعالي تسجنث إسعالي نسكيمس إسعالي في الحجر كبحل بالجنث إسعالي تسجنث سبحل بالجهنم يعني ليس مثل ديما ليس بحل رب العالمين إسعال الجنة إسعى النار الجنث النير إجعالي تسيو يهيقو من الزيس أهني سكشمغ الجنث في مس النير الجهنم إجعلت به كفر نزيس ديوي غمدان سيني غطام نزية ما ينسو من غفير الجنة ثانية ما ينسو من غفير الجهنم بس حلش الدين النبي صلى الله عليه وسلم إن ذمن لقيه منكم ندوين نقلق نزيون الجبين من القتل هذي علم أنه يسعى الجنة واحد النار ذيرس إن ذمن ملقات تعلمت أنه الدجال استعرفت أنه عندنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ويد الدجال وثمن طرزيس جسم راحت النقد ليس راح كيير الجهنم ميز إن فليغمر أتقمشتلني وليطأطئ رأسه تسترتقرويه كشم تستخدم الجهنم من تكذرة فإنها ماء بارد يعني في نيد الجنة تبني تيمس يعني الجلي الجنة تيمس تنيد الجهنم ماك الحقيقة وثيمس النيد ديويليس تنيد الجنة في الصح ولكن أرواح منه غايف ماك الوقت النيد أتزارت الجهنم ماك الزافس الزافي واتكشمت تدخل بس وتعالت اليقين انو تدخل كي تاغو ماذا زح خطر تنير الجن النبي صلى الله عليه وسلم شو ديننا انو تقمشلني يعني تكتشمالني في الدين لانو تخضعت تفرطي لعقلي قمشلني استرتق ريحك تكشمت تدخل تخمي مارا ما تصمت النبي صلى الله عليه وسلم فان جنته نار وناره جنه اما السعد السوين اكتمنس الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اكتمنس وين دي النار بين ويا إنجليس أي ثم ونقدر نقول ما يسأل الحديث يخمك سفوسيس هنا نويا مازالكم كثير اسمه الذي يسمهار نقشو مازالكم كثير غضرت أكثر على شو ذا الجنة ذا شو تيمس أتصوليت العباد ويقلد السلطاني سلساس الجل إدهوغن ويقلد الغني يسعى أكال ويغكا ويكا وطفت الجهن ما تراجك يدسال جنة السان تقارك من سلسل لأن كان أسمك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقارك تقمشني تقريف كشم تدخل وتقرر أمث كان على الإسلام بالك تستعرف زي سمد وير الله عز وجل حاشا المؤمن أيف ما إقران الديني نس إقلن كل ما يسلا قال الله قال رسول أسيني سمعنا وأطعنا فهمغن غفه بغارة إقبلي في العقل ونوثق بدارة لخصصة نزية ماشي السنة لخصصة نزية ماشي القرآن أكيد دي ويلحال من ذي لغاية أغيج على رب العالمين ذويه يقوم ننسى الكتاب والسنة صدقا وحقا في غايثنا مجموعة من القدرات يفكر رب العالمين الدجالين هذه تدوق القاعة مبري لبري والديوي ذي تصل أموري إلا من رحم الله هذه زمن ذي قوم ننشتي من هذا الأتباع للدجالين اسمه الدفاع نقدس عام قدرات إياك نقال لبوهواري من قوسين نرد بزاف العبادة التي تبع ولكن من هو الطبيعة الأتباعية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل الأتباعية عامة الناس تبعن ولكن هناك الأنواع دويار أكثر أولهم اليهود يقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال 70,000 من يهودي من اليهود يهودي أصفهان عليهم الطيارصة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال يسمى الدفع غير ما غتبع عن اليهود 70,000 من يهود أصفهان يمن القوم جويهم إيران كذلك 70,000 دفع عن غرورسة تبع عنك كان وإياك نسقارن فورفي غتبع عنه وتحوكنا لفهم المطل وإياك عقناني مقرنك لأنه إيوشو لأنه اليهود ثورة تعتقد أنه الدفع يوم المسيح الدجالية الانسان اذا لقى ايد الانسان انساه هي وين باش نحكم من الدنيا الانسان دوي فما الديفوق تحبنا فهمني كذا الصوتين ديالك من اللي مزوره 70,000 من يهودي اصفهان عليهم الطيالسه الطيالسه اللي هناك اللباس تلبس اليهود معروف من هنا زرنا كتلبس كاين شغل الشماره كشغل الخمار تلبس كاين وير اتباعي سمزوره اليهود زيد اتباع اليهود هم الكفار والمنافقون الكفار المنافقين ايوا شو خاطركني ازواري سمنسن الكفار المنافق في كسن الدنيا ديجا ثورة بلاد دجال اثان كفر انصر بالعالمين على جلاز واحد الدنيا على جل كري يغص يغص كان الدنيا ثورية سنديغص اتباع على جل وزو واحد الدنيا اثان كفر انصر بالعالمين تخيل اسم راس نديف ريوان راس نديف كن الدنيا بالصح اخاوي وين اوي وين اوي وين ولاش كانوا الوليدي مزورة لتبع الكفار المنافق ويونه ضرف الاسم من اتباع الدجال يتبع سنيه رغي عن النكن الجهلة ليش يقدر الجهل يزمر دين السلام يزمر الكافر ما يهمناش المهم الجهل شو معنى الجهل وليس سنال الدين يزمر دين السلام هذا تبع الدجال هذا كفر ايوا شوف الجهل يقدر لأنه يوشو وليس على العلم وليس على الدين يتظلم يتزم ويتبع المفهمون كان يظهر عباد تظلم يتظلم يظهر عباد تزمون يتزموا أكن يقزر العباد خدمنا دي خدم يظهر العباد تظلم يسيت نسمح جبنا لانسا لا من الناس المال الحجاب سفار ماشي حاجة فرصي الدين ما دام بلان بزاف تظلم نساء نسمح جبنا دونك حاجة نورمال يتبع كان شحفة لا يتبقى داشو دين الدين يخدم السونداج شحال العباد اللي خدمنا كا شحال اللي خدمنا كا هذه زال ماجوريتي ديال الحق ممكن ان ندعي فينا انه لا ماجوريتي قد الدين تحسب راه اي تحسب قد الدين دويني قلنا في الحق ما بينك شي وحدك ام مليار الدين وين فاش وصلت شي ديال الحق دويني في الحق ماشي لا ماجوريتي تقسم العباد ديال النقد يوني قلنا بالجهل والسنان الدينيين ويتحوا فرا في الدينيين وقلا غير نقرض هذه ماجد العالم خاطئ نقرض الصمت الدينيين أكنس سنتا تشدو تابورتاب أكنس سنتا تخمطرو فوا دابيل أكنس سنتا تعطى بيل ماسكي لثورة يول 70-80 سنة إذا ما لك يخدم بيل ماسكي أنك تصنتا نشتايا تبغي تصنتا نشتايا فرصتي ماني كتصنت خطر تابورتاب فرصتي ماني كتصنت كان حوايج تقلبني لأنك كان عيبا ما صنت سنتا هدر ما كيف كان الكواغط نكني غاين كما قلنا أنا كان زعما نقرا شويه كنسن شويه تعرض شنو كاين شويه سين ثلاثه هو لينك فرنسي ما راسنا نسن سالي نهضر ونفهمها فاش نهضر نسينا راه فاش نهضر تهضر كيف كان الكوارت قلبني كركا اتهمت يمكن دي السنه نشتي ايوا شنو يحتمي في الحاله اللي السنه نشتي اسما لا ضيق الغدي تصفى لي قلب ولاش كاع يكون تحف هذه السنه يونك تحفنا هذه السنه الديني ناس المهم غالب الجهل اما يونا يثنى وللسيناره شو راه نقول السيناره يتحف هذه السنة الدينية ويغنش في بسيحنا والله غير تصد ما صنطت السلطات ولكن تحفت في الدينينة سقصيت في الدينينة تحفت الصنط الحاجة فوثك كانت أيينية ويغنش في الناس هطرقني تحفت شيء أتصنط كل شيء نواس شوية شوية أتصنط بس هذا العبي ونايفنا نهار غنهار نهار غنهار أسقس أسقس دوجوري استقني ذنكاني قوما هذي حفظ قوما هذي الدورة السنة جديد يحفظ كلش بدو النيف اسلام كادي كريبتين ام كادي دي كريبتين اسلام كي سميسنا الشانية ام كي سميسنا الشانية ام بعد ما دقل غدينا كي قالوا لا شو لا شو لاش ويد الخطأ فالجهل من المسلمين ويد الدجال بي عزيز سنحلة خطري واشو باش والسلاح سوشا بي قرام ويد الدجال اسمها لديسة سنين كي ضربي شا سيني وي سنين كي برهنية كان كذا فلاح برهنية كان انو فيش ضرب العالمين هذا امر السنة ما توثب القاعة ما تمغيد خلاص أزدي حيوبة بس دي الناس السنة دوية ربي وثيتبع إيوه شو؟ لأنه قل عمري سيسلان يدرس في الدجال قل عمري سيسلان صفاتية قل عمري سيسلان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد بالك الدجال قل عمري سيحفت التشاهد أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال نخدم كثير من الناس فرع يخدم تشاهد ذلا كورس وحيد الشيخ تا تا تا تا تا تا تا الشيخ مازال ليس المرا انت تفتسع سيفاس نسيقي يفوك ذا التشاهد فما زال إلا الاستعاذة من الأربع أعوذ بك من فتنة المحيا والممات عذاب القبر عذاب جهنم وفتنة المسيح الدجال لنتوي في السنارة ماشي العيب في السنطرة العيب أنه 30-40-50 سنة كتير تزلط ما زالوا في السنطرة وين العيب أما غن في السن طريون وبريد هي كل إنسان إذا ما دخفوا في الناس كراك الدين تحط قمي بركن قابلة في السنة وابلة في السنة 10 سنة في السنة 20 سنة أبيس نهارة في السنة خاطئ أكن يتظلع نهارا مزوار على ذي زرس مرة دمث كيف كيف إذا حولي شونجي قال عمري سيرند الحاجة تشغيطها تظلت ومن بينها التشهد إلى الاستعاذة من المسيح الدجال تقال عمري سيسني في الدعائية قال عمري سيسني في الدجال قال عمري سيحو فدي فهم دشو في الدجال أي قال عمري سيقال عمري وي قال عند الجاهل ستينين وي الدجال اللي خدم زيس حالة الدياوي أي نقبغى غصدي في الدجال وثمين طرح راح يرجع ذلك في ماكي أجد سفر الكونز الأرض وثمين طرح ويا قد أمر السماء تشوفه الأمر القاع المهم يسعى البراهين وشارك قلنا عمد الجهل لث سهل طماطين كلاح ويد يونس الصنف الثاني غير ما غير تبع عمد الجهل بني غير عمل وحكم أصلا فيك نذكر 40 الصنف يهون النساء النساء تمطث الخلف أكثر أتباع الدجال يسبقون الحديث وإن كان زيس ضعف في الإسناد أنه النبي صلى الله عليه وسلم إن بسملة دفع الدجال إن الأكثر أتباعه النساء يعني لا أكثر أنت النساء لا تتبعن حتى إن الرجل لا يرجع إلى بيته إلا غيوث درجة يعني غد تفع أنت الخالد أتبع الدجال غيوث درجة يعني ماشي يوهد سنة يعني كنسقان الظاهرة أنقوى غيوث درجة أنه يرجع الرجل إلى بيته فيوثق الرباط على زوجته وأمه وأخته وعمته ماذا لم يذين ألقى زديق الهو خميس أديد انطمطوثي سديمة سدعمتي سدخالتي أين يلند النساء الخميس أهم تقن سمرا شو تفرن ترى خطر يعلم لو كانت عليون وطرغة بالراغات زرد جلت روح أتتبع يعني نضي وقت الوقت لم إذا ينز ما تسقن تصمتو ثيز داخل وقم بشو تسفرها لتزرد الجليل إلا ما يلاد المؤمن في الله سعى الدين سعى العلم سعى التقوى فإن من ثلاثة مرقز سعى سوشورة تصمم الدجال لتجال أرقز لا تمطف ولكن إن النبي صلى الله عليه وسلم تمطف إكسهل مثلك اللح الدجال ولا أرقز ولهذا ما يثنى يويد الحال إنسان يثنى هذه فقف النساء يويد الحال الخلفاء سنة الدين سنة يويد الحال يثمن النساء سنتين سنة نرجز نقد الدين بينك قبح مليح الرجز بيسر الدرس تمضو ذي زوج تسدار الدرس انت غادي سنة الدين تمضو ذي زوج تسينا الدين لأنه العلم ماشي الدروس كان طيب بلق يدين الإنسان يكوز من الغد دور تمضو ثي وساعة درية ساعة كمثال بصح ماشي ذوي ذي المشكل تسن تشي العلم أو يستسوي لي ثلاثة السندغة أو يستدرس تسن غاز تكتب فتقرأ ما تسنى تقرأ على ذلك الحاجة ما تسنى تسن بنينس يعني تمطو ثنين إلا قد استقر بينك نغزوك تسمعك نغل عمتك نغل خاتك نغل تمطو ذيك أي مرأة سعيت المسؤولية في الناس يويد الحالة استقر تسكدين خطر أولا بلا تمثلتين الدجال تمطو ثنين سلم إلا قد تعبد ربي باش اسمع ربي ذيك رواز تسلدي الشيخ عضرت في الحجاب سقام لا نويت أن يغدى جديد أتقل الدرجة أنه الحجاب يقدى جديد أيكنا خطري وشو تثقيف من تلك النساء منزل لا سل شو تثقيف من النساء منزل ستورة إلا من رحم الله بشكل سنس بالمسلسلة بين المسلسلة أيكنا قشو اتفق أن النساء خذ من تفوس الفوس أي مطن إلا من رحم الله هذه كثر ربيع كثيه يرحمه بالعالم الكلام أيكنا من يخفض غرس عامين المسجد دار نصر اسمدنا على سلسلة الإيمان باليوم الآخر نظرت في الدجال اسمده تغنق طيب ده نظر غدا أنه أكثر أتباع النساء الدجال نغد ميرني ويميرني تقول لحد دروس النساء نغد ماذا بينا المساجد أذل الدين نسقان قاعة صلاة النساء لعشر الدروس والنساء أيام أضحف طنت العادين الدروس يعني غد دونت الدروس وحيد الرجال طبعا وحيد الرجال وحيد وإنه ماشي منسل طبعا ولكن ضوابط الشرعية أتروح نرحف تندروس لله الحمد أول مسجد استجبن المسجدين الرجال ربي صلى الله عليه وسلم يخل من السنة الحسنة استجبن الدين بالقاعة للنساء حضرنت النساء الدروس وكذلك المسجد دار نصر قسيات من القاعة للنساء يبغانا ذي فقف لي منسل في الدين الشاهد مسلاهي في مشوري غد دينيا أنه فمطوثي ويد الحالة تسين الدينك نقسم ورقاس بل من يغدى إثناء أنه لازم فمطوثي دي سنين كثر ورقاس خطا ثمتوثي قال لهم ضعيف فوركاس يوشد جل اكثر اتباع النساء لانه ثمتوث دائما سوى كلاح سوى العالم دائما سوى كلاح سوى يشبحن دائما سوى كلاح سوى يكتب الريقن ثمتوثي سهل ما سوى كلاح قال شتي وبغير تفكر امثله غنكش بيون الموضوع نطين على كل حال ولكن تمني غنو تفهمي غندير بها ضوطا أيني طرنا كيف المجتمع عند حكايين في الفضائح ولكن مازال رسام تشوك لحد النساء كل يوث وتعتبر رستني قاعدة مش تقرر أي فطرغة مثلني قاعدة تجور يتسافدوا وينزده ضرر أمثلة تكلح جامي مستيني وينا تاني بغا يخدم أكني خدمني في مزورة تجور تكلح تجور يتسافز دلالة حلوان يتسافز الطريقة تجديد ولهذا دائما تغلي الديون البيري والبير تزد فيرنتا إلا من رحم الله أنت رحم رب العالمين وذيعة النساء المسلمين نكني غايتنا ماشي كنسقان بالكمبلكس من ساعات تجاه النساء ماشي بالراسيز من ساعات تجاه النساء ماشي نبغى نقنيهم في الخمر والله نايفنا في كلمة واحدة والله نايفنا غير نسعى الغيرة في النساء المسلمين نسعى نايفنا الغيرة في الخلف المسلمين أي يظهر وين يظهر الضرر المثالي أي نقا قريحي نغ حلوي اعجبك نغك عجيبه والله ما يسمى غير السببين غير الغيره في النساء المسلمين يوني اسم القائد من قاده المسلمين اللي يتمس فهمه واحد يوم القائد النطني يوني لك مصر ويت لك الشام اصطمند غثمر ثني ان غان الرجال نسبان النساء على الحاله زيس امشي كاع الوي باش يشي عاسي القائد ني باش يزدي الشيعة الجنودي يتمس فهمنا اين يبغي الناس يسيني دبر راسك أما في الشيس الجنودي إيش وقع عليه إثما؟ يقزم بزوح الشعر من طنطوفيس إعلس تقل كاغتي شيعاس إنيس موت وصيت دارة موت شيعة دارة الجنودينك شعري خضرتك أذقن الشعور من النساء إكنان خضر مركز القبرة إيش وقع عليه إيش بالدلار مين سيصدم مباشرة مولي حف فريك كده دي فهم كده اللي كنت مسفى أمارة بس حمارة تقل تمسلت من النساء نيم سلمن أقلين دين خلنا فوس فوس السلام على رسول الله نغديف ما يذنق القصة هي باختصار أن نسين القادين من قاد المسلمين لنتمس فهمنا لغيف ما خدمنا فوس الفوس حرقنا عدو في الجل وشو أسمي غزدنا أكنس قرن يعني وي خدم أزدك نس قرن قرننا من قرويس سوشو زديش على القرويس النساء المسلمين إنه أساسا النساء المسلمين على زي سنت حالة الكفاري ويكيدس بمناكي لو كانوا خدمنا لغيف فوس الفوس أتايا لشراب يطرق يعني الرجال نزيك من سعان الغيرة غيفنا إذا الغيرة غيبه الضرب ماشي سعر أفير برسونيل دي ذلك ناس سعر أفير أحد النساء أينا والله غيفنا غير الغيرة ومن ثي غيفنا بإذن الله ما يفقر ربي نكشم الجنة ثي نكشم اقتناء نكشم تكن من لا غيفنا ونقيم زيس إخوانا على سرور متقابلين كده قرب العالم يجعل ربي دي مولانا والله غيفنا غير المسع من كشمت غير المثني ميد واستني ميوين الدقار من الشتير غير عطيك الصحة وظهر في تسعية الحق فقرح طاق يظهر بالحق تسمى لأنه غير يثمى ذويذ الحق والحق يثمى يسوى عيني قرح ونقلن يدخ فإذا النساء يثمى هن أكثر أتباع الدجال إيوه شو قلة العلم، قلة الدين، لأنه سهل أن تهلك الحية وغير ذلك. فالدجالية يسعى الحية، يسعى القدرة، يسعى شو غادي يفتمن النساء واليهود عقولا سبيا. كان دير قزن أهل يهود خليك النسائية إلا من رحم الله طبعا. فلهذا يود الحال الإنسان أذي فقه النسائية أسن تعلم الدين، أسن تصح في الأحكام من الشرع، أسن أحكام الدينية، مش العبد من رب العالمين على بصير. نختصر أي فكرة نقاطك باش نختم الدرس أي باش أسبوع ديسبلين كش سلسلة دروس جديدة. الدجالية نايفنا أذي قيم بالقاعة 40 يوما، أذي قيم بالقاعة 40 يوم، بس 40 يوم هي قبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. يعني هذه قيمة 40 يوم، بس حق الحقيقة ماشي 40 يوم لحسابنا، 37 يوم أم السنة نغذو السنة كيك نقاع 24 ساعة نعم. ولكن تتيام نطني نيون وسد تفسكس أسكس ريك مغرب التف أسوي السنة بتف شهر أسوي الثلاثة بتف جمعة يعني سمانة وسائر أيامه كي أيامه. أيش حالة قيمة الدجال؟ أيش حالة تقيم الفتنة الدجال؟ زرنا إلى صبرتات صبرت للمدة نهاية الدجال بعد إثناء هذا يخدم بفساد القاعة غادي ينغى العباد كفر العباد إلا مجموعة من الناس من هنا غادي يطفن وتم نارزيس إلا كرام غادي نغزي سنة كرام غادي لون في الناس. من هنا فينا غن الدجالين ألا فينا غن هو عيسى عليه السلام، لأنه من العلامات الذي يسلم بعد قد ينزل عيسى عليه السلام من السماء، لأنه عيسى عليه السلام ورم ثلغيه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قد ينزل في آخر الزمان قد يحكم بالقاعة الشريعة الإسلام وغير ذلك من الأمور المعروفة. عيسى عليه السلام هذه وحيد مسلمين الجنود مسلمين وحيد عيسى عليه السلام أظهر من الدجال وحيد الأتباع من اليهود والنصارى وغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رآه عدو الله إن دمرت زرع ذو ربي يعني الدجالي ماضي زرع عيسى يذوب كما يذوب الملح إن ذا في أكنك في السير الملح داخل ونا إن دولو تركه ندلو كان في عيسى يعني ماضي خزر عيسى كان يعلم أنه في نغ أذي في السير وكان في عيسى ماضي في السير لم يكفنا ولكن في الحق وفي نغ والدورين العباد إذا منيس باش ذا من أنه نصح ماشي ذوي ضربي لأنه لو كان في جذي في السير كني في تسير ملح لأن العبادة سينضرب العالمين يعاود ديسبارك نسقان يفي يروح رسمة خلاص استوى على عرشه الدفن السبع قبل ما الذي فاكك نسقان ما في تسير لكن هذا يروح في الحق أثينا سفوسيس والدوار إذا من يسيم إذا من يسيم وإذا من يشفر شوف هنا إذا من يستزل والله عز وجل حي لا يموت هو الحي القيوم ويتمسك سيد النهاية الدجالي. بس قبل ما الذي مثلنا خلى العبادة الذي نغلس بالمؤمنين وكذلك خلى العبادة الذي نغلى وننزل بحيث أنه هذين المؤمنين أهم يرضى الكفار عياذا بالله هذا المنزل لازم حقيقة العقيدة لن تصحى به. أختم غير في نقطتين. نقطة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم ينبري إلى وعد الصحابة رجالا ونساء وشوف سبحان الله قلنا هذا موضوع الدجال وجبذة النساء حتى النبي صلى الله عليه وسلم يهضر في الدجال يجبد موضوع النساء بل غرايا سنتين حتى النساء بسن تبغى المسجد غرايا سنتين تبغى المسجد ماشي وقت نظري نجمع عنده من بعد إن ياسن غير يكون بهضرة يوثر الهضرة ميزدشو إن ياسوين ورايا سنتين صحابي اسمه التميم الداري رضي الله عنه إن ياسي حكاية يوثم تحكيف تمشابه وين يكون بهضرة غسان يعدن في الدجال النبي صلى الله عليه وسلم يهضر سنت في الدجال يوسد ويحكي يزيد في التحكيات ويا غير كبد الباب وراي 32 العيلة وثان الشهر قد بحر يعيه من البحر النير يطيريه نغيونه مكان وعلى النار من المكان كش من غو مكان النير الدن الدن الدن قصة طويلة على كل حال كس اختصر فقط ألمينين وطن غيونه مكان وفانزيسيون والجاز عظيم الخلقة يعني بسحاي قوة بجلينا الدركة فلس يتوقن السلاسل قفاسنس لطرنس يتوقن سوزان سقساسنس منذ كتشي الناس كيف ولا يكون دنيا منوذن الناس كي توقنا ولا شن دلا ذرا كل وين يميد منوذ كل وين عزويل غط الناس كني من العرب من كذا يسقسها الناس ولا يفقد يوم النبي يويد الدين الناس يفقد الناس النوغديس القوم الناس النوغديس يغلبيها النار كذا يسقسي في النبي صلى الله عليه وسلم جواب الناس من بعد يسقسها في يوث البحيرة اسمه بحيرة الطبرية يون اللك بحيرة كومان الناس مانيس ولا مازالها الناس مازال الناس تنقسم قريبة الأتكيو، بحرية قريبة ذكيو، بحيرة كي وحقيقة ثلاثة تنقسم من نسبة بحيرة طبرية يقلنق الجهة كين الشام فلسطين وغير ذلك. الناس قريبة لنقص جليس الناس مزاليت الناس ما لا قريبة نقص قريبة قار الناس منو ذيك الناس الكيل الدجال المسيح الدجال الناس قريبة دفاغ الزيون وضع الله كذا وكذا وكذا وصدر من بعد وهي شوية شوية شوية شوية غدا ميدان الدوينة بريدن سنة لم يتقلم سندر النبي صلى الله عليه وسلم حكي يزدنا شتين أن بلثوا مكاني غيثنا يونري علي ما لسا أن بلثوا مكاني الحديثة ذلك صحيح مسلم يونري علي من دلث أن أكن تبغى تحفظ ذي تتفطر لأنه من الدخل قن القاعية إذ مرذي عموي مكان ونيجي بعقل الخلقيس ذا مكان ثاني لبحر يونري علي من دلث. وحتى العلم الحديث لسيونس مودرنيثنا يدون العلم نسقان كريبوينتي قناص فيزيكا اتوميك فيزياء النووية فيزياء النووية هي لا تخضع لأي معايير الفيزياء الكلاسيكية ينسي العلماء الفيزيائي كان ذاك يوجد نظرية يعني خلاف الدجالية ويذكي الدهبر مكا يعني قرض أشتينيا باش تفهم فين الدجال قارن دنو الذي ممكن يلقع زمرتات شيء تززسو في الزرطرة إيوا شو قارن محاط بغشاء محاط بمجال مغناطيسي انشومانيتيك يعني لا تخضطيك وفي الزرطرة مكانين تثن دينا إيوا شو إلا المجال المغناطيسي زيس يتفر العبدي. ولهذا الوكالة المركزية السرية النيغالاسية تعلمنا المشروع بغانا بخدمين إن كومبينيزون وتزاطرة انفيزيبل سوى شو الشو مانيتيكي يعني هذه السيوية لا كومبينيزون الجندي هذه تدوق الحربة كيوث تزاطرة ما هذه السيوية تزاطرة الأشياء تقدر في الطيح يعني مشروع ضرغة دلشتا باش نعلم دلشو ديقار العلم باش تعلمت أنه مدام صحابي وضغو ميكاني زراتك شفز ضرب العالمين ميكاني وقسم نيغالا الساوري عاوذري ونيزرات أتعلمت أنه أنشتير ولي اختار رب العالمين ولي عدارات نسقان في القدرة رب العالمين الله على كل شيء قدير. وما تبغيت تقدر هذا رسلوغة العلم أتاين شو بقال العلم الحديث وفيزيك نيكلياريات شو تقار بيه. النقطة الأخيرة سبشها نختم قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الدجالية هذا بالصحابة في الدجالي وعظيه نكلم بعد الله إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم إن دم يفقد الدجال يون كقلين دين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما حبك تحب الأميز وسنرى ما يفقد اختراسي كل يوم تبرق رئيس إن دم يفقد يون كذا الحي فأنا حجيجه دين كافي قبل كل يوم قلت أستفير كذا هذا وإن يخرج ولست فيكم فإمرؤ حجيج نفسه إن دم يفقد يون كذا الشيء كل يوم اللي حفظي سبه مانيس لأنه ماشي دين سهل. النبي صلى الله عليه وسلم مثيثنا جارد الديني العظيم جارد السنية حاشا منطفق الديني حاشا منطفق القرآن للسنة نعتصم بالله عز وجل نعتصم بالكتاب للسنة إنزم لنسلكيثنا الجليين أخيج على رب العالمين وياه يطبقنا الدين حقا وصدقا يتبع الكتاب للسنة يتعظمنا ولا ربي ذو النبي صلى الله عليه وسلم وغعصم رب العالمين من شر فتنة المسيح الدجال. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.